فصل. الابتداء بالسلام سنة، سنة كفاية، ورده فرض كفاية. يعني إذا مر جماعة فقال واحد منهم السلام عليكم يكفي عن الجماعة، وإذا رد واحد من الجالسين يكفي عن الجماعة. يبقى إلقاء سنة كفاية ورده فرض كفاية. وصفته أن يقول المبتدئ السلام عليكم، أو يقول سلام عليكم، ويقول الرد وعليكم السلام، أو يقول الرد السلام عليكم، السلام عليكم. قال ابن رشد الاختيار أن يقول المبتدئ السلام عليكم ويقول الرد وعليكم السلام كما كان صلى الله عليه وسلم يقول. يبقى المبتدئ يقول السلام عليكم والرد يقول وعليكم السلام. ويجوز الابتداء بلفظ الرد، والرد بلفظ الابتداء، لكن فيكون خلاف الأولى. يعني لو قال عليكم السلام وقال الرد السلام عليكم يكون خلاف الأولى، لكن الأولى السلام عليكم والرد يقول عليكم السلام. لقول ابن رشد في الاختيار في السلام إلى آخره، أن يقول السلام عليكم والرد وعليكم السلام. ويكره أن يبتدئ بعليكم السلام، لما روى أبو داود وغيره في السنن أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال عليكم السلام، فقال له صلى الله عليه وسلم قل السلام عليك، فإن عليك السلام تحية الأموات أو تحية الميت، لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الإيه؟ الميت. ويكره تقبيل اليد أو غيرها من الأعضاء كالرأس أو الكتف في السلام، يعني يسلم مع تقبيل اليد أو الرأس أو الإيه؟ أو الكتف، إلا أن يكون أبا أو شيخا أو من ترجى بركته فلا بأس بذلك، يعني لا بأس بتقبيل الإيه؟ اليد. وإن كان ظاهر المذهب كما قال ابن بطال وغيره، وإن كان ظاهر المذهب خلافه، يعني خلاف التقبيل، الإمام مالك كره الإيه؟ التقبيل مطلقا يعني لأي أحد لكن السنة واردة طبعا بتقبيل اليدين للوالدين، ويعني من ترجى بركته، وشيوخ الحديث وشيوخ القرآن وهكذا. ده عند غير المالكية يعني. وتكره الإشارة باليد والرأس من غير نطق به، يعني السلام باليد أو السلام بالإيه؟ بالرأس. للنهي عن ذلك، إذ قد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشبهوا باليهود أو بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع بدون كلام، وإن تسليم النصارى الإشارة بالأكف أو بالكف. فالإنسان يعني لابد أن ينطق بالسلام، ينطق بالسلام حتى يأخذ الثواب، لكن الإشارة بالإصبع أو بالكف هذا إيه؟ منهي عنه ولا ثواب فيه، منهي عنه. والذي في الفيش بالأكف بلفظ الجمع، فإن تسليم وإن تسليم النصارى الإشارة بالأكف لفظ الحديث يعني. وأما الجمع بين النطق بالسلام وبين الإشارة بيد أو رأس أو نحوهما فلا كراهة فيه، يعني الجمع بين السلام عليكم باليد أو الرأس لا شيء مع النطق. يعني وكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم على ناس بعيدين ألوى بيده، حتى يعني لأن البعيد قد لا يسمع السلام، لكن الإشارة باليد توحي بأنه قال السلام عليك. ورد أنه ألوى بيده صلى الله عليه وسلم بالسلام من بعيد. ويجوز الانحناء إلى حد لا يصل إلى الركوع، يعني الانحناء قليلا، يعني يحني رأسه قليلا لكن لا يصل إلى حد الركوع، لأن الركوع خاص بالله تبارك وتعالى. ولا يسلم على أهل الأهواء كالمعتزلة والروافض الشيعة يعني، بل يجب عليه هجرهم وتجنبهم. أهل الأهواء اللي هم المنحرفون في العقيدة كالمعتزلي والإيه والرافضي الشيعي لا يسلم عليه. ليه؟ لمخالفتهم للكتاب والسنة، فهم أهل معصية، فساق، فساق عقيدة كمان. ولا يسلم على أهل اللهو حال تلبسهم به، يعني وهم يلعبون الشطرنج مثلا، الكوتشينة، الضمنة، الطاولة، كل هذه الأشياء لا يسلم عليهم حال تلبسهم باللعب، أن يكره كراهة تحريم. ولا يبدأ أهل الذمة بالسلام، لأن السلام تحية، والقرآن قال والسلام على من اتبع الهدى، وهم ليسوا من أهل الهدى. والكافر ليس من أهل التحية بل من أهل الإزلال. وإذا بدأوا رد عليهم وجوبا، يعني لو سلموا، لو سلم الكافر على المسلم يرد عليه وجوبا، لأن الله قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، حيث تحقق نطقهم به، يعني قال السلام عليكم يقول وعليكم أو عليكم قولان، هذا ظاهره كالرسالة، رسالة ابن أبي زيد. وفي القرطبي مذهب مالك فيما روى عنه أشهب وابن وهب عدم الوجوب في الرد عليهم، يعني وإذا رد عليهم فإنما يرد عليهم بغير واو، يعني ما يقولش هو عليكم، إنما عليكم، لخبر مسلم عن ابن عمر أن اليهود إذا أن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السام عليكم، السام يعني الموت، فقولوا عليكم، أي عليكم أنتم الموت. وفيه عن يعني في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رهطا من اليهود استأذنوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك، على النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود لعنة الله عليهم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم عليكم، فقالت السيدة عائشة وعليكم السام واللعنة، وفي رواية عليكم السام والزام أي اللعنة، فقال يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله صلى الله عليه وسلم، يعني لا نرد الفحش بالفحش، لا نرد الفحش بالفحش، لا يبدأوا، لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، إن ممكن لو له مصلحة عنده يحييه بتحيته بعيد عن السلام، يعني لا يعني يقول مثلا صباح الخير أو مساء الخير، لا بعيد عن هذا الكلام، يعني إذا كانت له مصلحة يعني. فقال يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، فقالت أولم تسمع ما قالوه؟ فقال قلت عليكم، بغير واو، قلت عليكم، أي يعني يرجع ما قلته عليكم. نعم. ولا يسن السلام على المصلي، الذي يصلي يعني، إذا دخل الإنسان على إنسان يصلي مثلا في المسجد أو في البيت لا يسلم عليه، بل ولا يستحب، بل يكره، يكره السلام على المصلي، كعلى قاضي حاجة الإنسان، يعني يكره السلام على من يقضي الحاجة، أو كان في جماع أيضا لا يسلم عليه، أو أذان أو إقامة، يعني لا يلقى السلام على المؤذن ولا المقيم، أو نائم أو مجنون أو سكران، ولو في حال تميزه، يعني حتى ولو في حال تمييزه، يعني بدأ يفوق، مدام سكران يبقى لا تلقى عليه السلام، لتلبسه بمعصية السكر. وشابة لا يلقى عليها السلام مخافة إيه؟ الفتنة بمخالطتها ومكالمتها وسماع صوتها. الشابة يعني لا يلقى عليها السلام، يعني منعا للإيه؟ منعا للفتنة. وآكل وشارب، يكره السلام على الآكل والشارب لأنه مشغول، والمشغول لا يشغل إلا إذا أراد أن يأكل معهم فليسلم وليجلس. إذا كان يريد الأكل معهم يقول لهم السلام عليكم ويجلس للأكل معهم. وقارئ قرآن، يكره برضو السلام عليه. وداع وذاكر، يعني كل هؤلاء يكره السلام عليهم لأنهم مشغولون، ومنهم من هو متلبس بمعصية. لو سلم عليه يسكت ويرد السلام ويستعيذ من جديد، يرد. نعم. كل هؤلاء لو سلم عليهم يردون، ما عدا قاضي الحاجة يحرم عليه طبعا إلا بعد إيه؟ قضاء الحاجة. والمصلي إذا كان في نافلة يرد إيه؟ بالإشارة، يرد بالإشارة. الفرد لا يرد. والداعي يرد بعد نهاية الإيه؟ الرد. والذاكر كذلك. وإذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم، لأن سنة كفاية. وكذلك إذا رد واحد منهم فإنه يجزئ عن الباقين، الرد فرض كفاية والبداية سنة كفاية. والأكمل أن يسلم الجميع ويرد الجميع حتى يسابون، لأنه السلام عليكم بعشر حسنات، يبقى ما يستأثرش بها واحد، والراد كذلك له ثواب ما يستأثرش به واحد، لكن يرفع عنهم الاسم، ودوك هيرفع عنهم ايه؟ التلبس بالسنة. قال لأنه أبلغ في المودة والمحبة، يعني الجماعة جميعا يقولون السلام عليكم، والجماعة يردون جميعا، لأنه كل يدل على المحبة. لربما يعني ظن المسلم أن بعضهم يكرهه، فلان رد وفلان لم يرد، يبقى الأفضل إيه؟ أن يردوا جميعا درءا للفتنة. ويسلم الراكب على الماشي، راكب سيارة، راكب فرس، راكب حمار، يسلم على الذي يمشي. أن يندب أن يبتدئ الراكب على الماشي بسنة السلام، لأنه أرفع حالا منه في الدنيا الراكب، فتركه السلام على المفضول فيها من الكبر والعجب. يعني لو ترك الراكب السلام يبقى عنده كبر أو عجب بنفسه، يبقى أمر بالتواضع، يبقى الراكب الأعلى يسلم على الماشي، ويسلم الماشي على القاعد، برضو هذا من باب التواضع أيضا، ولا يسلم القاعد على الماشي، ويسلم الصغير على الكبير، ما ينتظرش الصغير أن يسلم عليه الكبير، ويسلم الحر على العبد لأنه أرفع حالا منه، يبقى يسلم عليه هضما لنفسه ومودة للعبد وجبرا لخاطره. والهابط على الطالع، لأنه الهابط أعلى، اللي نازل من فوق على السلم يسلم على الصاعد، لأنه ده زي الراكب والماشي، لأنه النازل أعلى من الصاعد. ولا يجوز لأحد أن يدخل على أحد بيته مغلقا كان أو مفتوحا حتى يستأذن عليه 3 مرات وجوبا محرما أو غيره، يعني حتى ولو كانت أما، يجب، لأن الرجل قال أستأذن على أمي يا رسول الله؟ قال نعم، كررها، ثم قال له أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا، قال فاستأذن عليه. ننظر إلى الإقناع، فلابد أن يستأذن، يعني يطرق 3 مرات ويقول السلام عليكم أأدخل، قال حتى ولو كان محرما أو غيره مما لا يحل له النظر إلى عورته، يعني كالأم والأخت والعمة والخالة والجدة، لا يجوز أن يرى منهن شيئا، بخلاف الزوجة والأمة المفردين فلا يجب الاستئذان، بل يندب خوف اطلاعه على ما يكره، كما كان السلف رضي الله عنهم يفعلون. يعني لا يجب الاستئذان على الأمة والزوجة المفردين في البيت، وإنما يندب فقط لئلا يراهما على حال لا يحبها. وأما إذا كان معهما غيرهما فيجب الاستئذان، يعني الأم مع الزوجة، الأم مع الخالة، الخالة مع الزوجة، الجدة أو العمة مع الزوجة، يبقى يجب الاستئذان. والأصل فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، والاستئناس الاستئذان، والاستئناس الاستئذان، وفي شيء من الأنس حتى يأنس، يعني الداخل ويأنس المدخول عليه، ما يخافش، يعني ما عندوش خوف. قال وصفة الاستئذان أن يقول السلام عليكم أأدخل 3 مرات ويستأذن 3، وقرع الباب 3 كاف في الاستئذان، يعني طرق الباب مرة، الثانية، الثالثة، يبقى يكفي كذا في الاستئذان، وقرع الباب 3 كاف في الاستئذان. وأما ما فعله بعض الناس في الاستئذان من قوله سبحان الله أو يهلل يقول لا إله إلا الله أو يكبر أو نحو ذلك فبدعة صريحة وإساءة أدب، حيث جعل اسمه تعالى آلة للاستئذان، وهذا لم يرد، يعني لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم استأذن وقال سبحان الله أو الحمد لله أو الله أكبر، لم يقل هذا، وإنما السلام عليكم أو يطرق الباب. ولا يزيد على ذلك المقدار، يعني 3 مرات، إلا أن يغلب على ظنه عدم السماع، يعني البيت مثلا كبير جدا وظن أنهم لم يسمعوا المرات الثلاث، يبقى يكرر حتى يسمعوا، يكرر قرع الباب حتى يسمع، فيزيد على ذلك حتى يعلم أنهم سمعوا. فإن أذن له بالدخول ولو من امرأة أو عبد أو صبي مميز دخل، وإلا رجع، وإلا رجع. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، يستأذنون فإن لم يأذن لهم أحد فليرجع، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو أزكى لكم. واختلف هل يخاطب الأعمى بالاستئذان أم لا، الأعمى يستأذن أو لا، يعني قيل يجب عليه الاستئذان وقيل لا يجب. ليه؟ لأنه طبعا هو لا ينظر لشيء، لا ينظر لشيء، لكن لو استأذن طبعا هو الأفضل والأولى، يعني حتى لا يظن به أحد سوءا، ممكن يظنه أنه يدخل للسرقة مثلا. ويستأذن الأجنبي في كل وقت، الأجنبي يستأذن في جميع الأوقات، الأجنبي عن البيت. والعبيد والصبيان، والآن الخدم، في الثلاثة الأوقات التي ذكرها الله تعالى، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، هم العبيد، والذين لم يبلغوا الحلم من الصبيان، يعني والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. هذه هي السنة بالنسبة للإماء والخدم والصبيان. وإذا استأذن فقيل له من هذا، فليسم نفسه باسمه بما يعرف أو بما يعرف به من الكنية، ولا يقول أنا، يعني يقول أبو فلان، والمرأة تقول أم فلان، والرجل يقول علي ابن فلان، أو محمد ابن فلان، أو أبو فلان، أو الشهرة إن كان لا يعرف إلا بالشهرة، ولا يقول أنا، لأنها لا تفيد شيئا. أنا فلان، ماشي. فقد روي أن جابرا قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جابر بن عبد الله، فدعوته فقال من هذا، فقلت أنا، سيدنا جابر رضي الله عنهم، فخرج وهو يقول أنا على معنى الإنكار، يعني برضو يعني هذا لا ينبغي أن تقول أنا، وإنما يقول أنا فلان أو فلان. قال فإن لم يعرف بأنا فلان فليقل أنا فلان ابن فلان، يعني باسمه واسم أبيه، يعني ممكن لا يعرف باسمه، أنا علي مع علي كثير، أنا محمد أما محمد كثير، لكن يقول محمد ابن فلان. قال والمصافحة حسنة أي مستحبة بعد الاستئذان طبعا، لرجل مع مثله أو لامرأة مع مثلها، لا مع رجل، يعني المرأة لا تصافح الرجل والرجل لا يصافح المرأة، لكن الرجل يصافح الرجل والمرأة تصافح المرأة، لخبر لا مع رجل ولو متجالة، يعني المرأة مع الرجل حتى ولو كانت كبيرة انقطع عرب الرجال منها، قال لأنها من المباشرة، لأنها يعني الملامسة، إن لم يكن محرمها، كأب أو أخ أو عم أو خال أو ابن أو جد. في المحارم يجوز أن يسلم على محرميته. فالمصافحة طبعا سنة لكن في موضعها، إذا يعني إذا التقى الرجل مع أخيه فتصافح، أو إذا التقى المسلم مع أخيه فتصافح، تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر، تتساقط عنهما الذنوب. نعم؟ لا لا، دي أجنبية، زوجة العم وزوجة الخال أجنبية. نعم؟ أيوة، حتى لو متجلة لينقطع عرب الرجال منه. يعني بعض العلماء أجاز مع الساتر الكثيف، أجاز مع الساتر بعض العلماء أجاز هذا. ولا يصافح كافرا ولا مبتدعا لخبر، من صافح مبتدعا فقد خلع الإيمان عروة عروة. المبتدع كالمعتزلي والشيعي الرافضي لا ما يمدش لي لا. ومعنى خلع الإيمان عروة عروة والتقدير أزال الإيمان حالة كونه مفصلا حتى حتى يعني من حيث إزالته. ولا يخفى أن هذا على سبيل المبالغة، على سبيل المبالغة والترهيب من مصافحة الايه المبتدع او الايه او الكافر. ها؟ لا، ما دام خلع الإيمان عروة عروة دي تبقى للتحريم. ولا يخفى أن هذا على سبيل المبالغة، إلا وإلا لكان طبعا كافرا قطعا، يعني إذا رضي بالكفر والعياذ بالله، وليس كذلك. قال وأما الكافر فبقياس الأولوية، إذ البدعة قد تكون معصية لا كفرا. فإذا كان المبتدع لا يسلم عليه ولا يصافح فمن باب أولى الكافر. وإذا صافح الرجل مثله فلا يقبل كل يد صاحبه ولا يد نفسه. يعني ليس هذا من السنة أن يقبل الرجل يده أو يقبل يد أخيه المسلم، إلا طبعا للوالدين كما مر، والشيوخ ومن ترجى بركته. ومعنى المصافحة، قال والمصافحة وضع الكف على كف أخرى، دي صفحة ودي صفحة، يضع الصفحة عليه الصفحة. عند التلاقي، عند اللقاء يعني، مع ملازمة لهما قدر ما يفرغ من السلام. ويكره اختطاف اليد إثر التلاقي، يعني واحد يعمل كده لا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الرجل ولا ينزع يده حتى ينزع الرجل، هذا هو الأدب صلى الله عليه وسلم. لكن الخطف ده هذا مكروه طبعا وليس من السنة، أي قبل الفراغ من السلام، يعني ما ينزعش قبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو من سؤال عرض لهما، يعني يسأل كيف حالك وكيف أهلك وكيف أولادك، أو كلام من سؤال أو كلام. فمن اختطف يده قبل ذلك يكون مرتكبا لمكروه، هذا مكروه يعني لأنه ليس على السنة. والمعانقة، وهي جعل عنقه على عنق صاحبه، مكروهة عند بعضهم، وهو الإمام مالك رضي الله عنه. شوف الشيخ بيقول إيه، وقد ارتكب المصنف ما لا يليق، حيث عبر عن صاحب المذهب بقوله عند بعضهم، كان المفروض يقول إيه، مكروهة عند إمامنا مالك رضي الله عنه، مش عند بعضهم. قال وإنما كرهها الإمام مالك أو كرهها الإمام مالك رضي الله عنه لأنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها إلا مع جعفر حين قدومه من الحبشة فاعتنقه عليه الصلاة والسلام وقبله بين عينيه كما في خبر طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يصحبها عمل من الصحب يعني في المدينة المنورة ولم يصحبها عمل من الصحب بعده عليه الصلاة والسلام ولأن النفوس تنفر عنها لأن النفوس تنفر عن المعانق هكذا قال يعني الإمام مالك رضي الله عنه هذا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما وعملا نجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وإياكم